نتيجة عدم وجود مترتبات الأحكام الشرعية مش وقتها بحسب الآن فقها، من عدم وجود دار الإسلام وعدم إمكانية حيازة السبي وتقسيمه وحفظ المسألة والأعراض إلى آخره، فقضية السبي مع الاعتذار من كل اللي يحلموا في هذه المسألة قضية مشطوبة. بقينا في حاليا يعني بقينا في حلة الدم والمال، فنستطيع أن نثبت شرعا هذا موجز وله تفصيل ممكن ترجع عليه، ممكن تسألوا من هو أكثر اختصاصا منا. قضية الكفار في بلادنا بكافة أشكالهم هم على الأصل حلة الدم والمال، هذا إذا لم يكونوا محاربين، فما بالك أنهم محاربين.